بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 21 بعد 800، ونحن مع البيت 37 بعد 100، وبين يدي الصفحة 83 بعد 100 والألف، نجد أنفسنا بين يدي قول الشيخ: فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هذا البيت من غرر الأبيات، إذ إنه يدلنا على الصراط. نسأل الله عز وجل الصراط المستقيم في سورة الفاتحة. وقال العلماء: الصراط هو دين الله عز وجل. دين الله عز وجل المصدران الرئيسان كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وثمة مصادر أخرى تابعة للمصدرين الرئيسين. وقد أخذنا ديننا من الصحابة رضي الله عنهم الذين أخذوا دينهم من الرسول عليه الصلاة والسلام. التابعون أخذوا من الصحابة، والصحابة أخذوا دينهم من الرسول عليه الصلاة والسلام. الدين الذي يدخل فيه التوحيد والعبادات والمعاملات والحلال والحرام والقيم والسلوكيات والأخلاق والتزكية والسير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى. من هنا بعدما ذكر الشيخ ما يتعلق بكن كما كان خيار الخلق حليف حلم تابعا للحق، قال: فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. يتناول الشيخ هنا قضية اتباع من سلف من هذه الأمة، وزعماء من سلف الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم خلف من بعد أولئك خلف أو خلف، إنما ابتدعوا ما لم يأذن به الله عز وجل من دين الله تبارك وتعالى. لعل الجوهر التي تضيء لنا ها هنا أن الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه بعدما بويع بالخلافة بعد انتقاد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، من جملة ما قرر قال: إنما أنا متبع ولست بمبتدع، أي إني أتبع الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولعله قد ذكر في خطبة الجمعة أن الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه لما دخل إلى بيت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكان عليه الصلاة والسلام مسجى، كشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. ثم قبل جبين الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبى العلماء هنا إلا أن يقولوا إنه بتقبيل الصديق جبين النبي صلى الله عليه وسلم كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنه عليه الصلاة والسلام لما ودع عثمان بن مضعون رضي الله تبارك وتعالى عنه قبل جبينه. ومن هنا قرر العلماء استحباب تقبيل جبين المتوفى من الصالحين. هنا مجموعة من الحقائق، ولعلنا إن شاء الله عز وجل ما نقصر في بيانها، منها قضية البدعة، وسنتعرف إلى أبعاد البدعة وإلى أخطار البدعة أو خطر البدعة الكبير. ويكفي في خطر البدعة أن الذي يبتدع يعني يأتي بما لم يأذن به الله عز وجل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد قرر العلماء أن البدعة هي التي تخالف السنة، وأن الذي يبتدع عبادة من العبادات لم يأذن بها الله عز وجل، مع ذلك أنه قد أتى بأمر ما أذن الله به، وإتيانه بهذا الأمر كأنما يقول: يا رب، إن الدين الذي قلت عنه إنك أكملت اليوم أكملت لكم دينكم إنما هو ناقص، وها أنا ذا يا رب قد استدركت هذا النقص. ولعل هذا الطامة التي يقع فيها المبتدع. أمر الشيخ فيما يتعلق بالبيت السابق على هذا البيت، قال فكن كما كان خيار الخلق، خير الخيار هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي الأخيار من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ثم الخيار من قطعت الأمة عن أولئك الذين كانوا من خيار القوم في كل عصر ومصر. لما قال الشيخ فكن كما كان خيار الخلق قال فكل خير، كأنما يريد أن يقول الخيرية هنا تتمثل في الاتباع، وهذا من المقاييس، حيث إن الشريعة أتتنا بمقاييس نقيس بها الصلاح ونتعرف بها إلى الفساد، والمسلم الذي لا يفرق بين الصالح والفاسد، المسلم الذي لا يفرق بين الأمين والخائن، المسلم الذي لا يفرق بين الكذوب والصادق، المسلم الذي لا يفرق بين من اتبع دين الله عز وجل ومن ابتدع به، معنى ذلك أنه بحاجة إلى إعادة صياغة في هيكله الفكري. يقولها هنا علل الشيخ قوله فكن كما كان خيار الخلق، قال فكل خير، يعني لماذا ينبغي أن نكون كخيار الخلق؟ قال لأن كل خير في اتباع من سلف، أي إنك إذا ما اتبعت الصالحين الأبرار، واتباعك للصالحين الأبرار يقتضي أن تكون عارفا بسيرهم، ومن هنا وجب على المسلم أن يتعرف إلى سيرته عليه الصلاة والسلام كما ينبغي أن يتعرف إلى حلية الأولياء وإلى صفة الصفوة، يتعرف إلى سير الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وإلا كيف يمكن أن يكون متبعا وهو جاهل بسنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من يمكن أن نجعلهم قبلتنا في الأخذ عنهم فيما يتعلق بالفقه؟ عندنا المذاهب الأربعة، الأئمة الأربعة الذين ارتضتهم الأمة عبر القرون، دعك من أولئك الذين يشربون بين الحين والآخر، هؤلاء الأئمة المجتهدون الذين انعقد إجماع الأمة على امتناع الخروج عن مذاهبهم في الإفتاء وفي الحكم، يعني إذا أردت أن تتعرف إلى الحلال والحرام، أن تتعرف إلى كيف فهم الجيل السابق الصالح من السلف الصالح كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كيف تقيم العبادة من صلاة وصيام وحج وزكاة، عليك أن ترجع إلى المذاهب الأربعة. أيمكن أن يخرج مسلم عن المذاهب الأربعة ويبقى في الإطار الذي دعتنا إليه شريعة الله عز وجل؟ إذا قلنا إن المذاهب الأربعة قد غطت ما جاء في كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكيف يمكن لإنسان أن يخرج عن هؤلاء الأربعة الذين غطوا ما جاء في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويبقى في هذا الإطار؟ ولذلك بعضهم يقول أنا مجتهد والإمام مالك مجتهد، مع أنه ليس الميم من كلمة مجتهد، فكيف يكون مجتهدا؟ ثم إذا أتى بما يوافق كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع ذلك أنه وافق مذهبا من المذاهب الأربعة أو وافق المذاهب الأربعة، ذلك أن المذاهب الأربعة كما اتفقوا وأجمعوا في أمور اختلفوا في بعضها، واختلاف المذاهب الأربعة في أي مسألة من مسائل فقهية إنما يرجع إلى معطيات النص نفسه، إلى اللغة، إلى استقبال النص من حيث الأحاديث أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك لا يصح أن يخرج أو أن يخرج مسلم عن المذاهب الأربعة. أيمكن أن ننشئ مذهبا خامسا؟ يمكن، لكن هذا المذهب الخامس إما أن يكون موافق المذاهب الأربعة وإما أن يكون مناقضا لها. إذا كان مناقضا لها معنى ذلك أن المذاهب الأربعة ليست على صواب، وإذا كان موافقا لها مع ذلك أننا نحتاج إلى رقم خمسة، يكفي المذاهب الأربعة. يأتي سؤال ولعله يخطر بالبال، هناك قضايا لم تتعرض لها المذاهب الأربعة، من مثل كل المستجدات في ساحة الحياة السلوكية لدى المسلمين، وهناك مستجدات، هذه المستجدات يمكن أن تلحق بالمذاهب الأربعة، يعني ينبغي أن يقيض لها من المجتهدين المعاصرين من يفتينا وهنا قامت المجامع الفقهية التي هي أبعد عن الخطأ، ذلك أن المجمع الفقهي يجمع ثلة من العلماء الجهابذة الذين يتناولون موضوعا من المواضيع الفقهية المستجدة في الساحة، ثم يقولون لنا الحكم الشرعي فيها. عموما إذا كانت المذاهب الأربع قد تناولت الأصول، فيأتي هذا المستحدث الذي هو مجتهد من المجتهدين المعاصرين ليبني على ما جاء من قواعد فقهية تتعلق بأصول الفقه، فإذا به يبني حكما فقهيا. نحن يكفينا المذاهب الأربعة، ويمكن أن يتنقل المسلم بين هذه المذاهب الأربعة بشرط أن يتفقه في المذهب الذي يريد أن يقوم به. لعل من الأحاديث العجيبة التي رواها ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولتحكي لنا صغار الشباب أو صغار الذين يدعون الفقه، فإذا بهم يقولون نحن لا نحتاج إلى المذاهب الأربعة، نحن عندنا كتاب الله، وعندنا سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وعندنا كتاب مختار الصحاح أو مصباح المنير، وكلاهما من كتب معرفة معاني الكلمات، يعني قرآن وسنة ومعرفة معاني الكلمات. هل الاستنباط أو الاجتهاد يقتصر على هذا؟ لابد من أن يكون ملما بأصول الفقه، وأصول الفقه مجموعة من القواعد الفقهية التي استنبطها العلماء من مجمل كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم المجتهد ينبغي أن يؤهل بمؤهلات، إن لم يكن مؤهلا بها لا يجوز له أن يجتهد. كل ما تسمعه من المعاصرين تسمع من غير المجتهد، ذلك أنه لا يعتبر مجتهدا إذا أنا قرأت كتاب في فقه الأحناف ثم قلت لك قال الأحناف وقال الأحناف وقال الأحناف، أنا مسجل، أنا أنقل الحكم الفقهي وليس أكثر. لما قرأنا أو نقرأ كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة نقرأ ما قرره الفقهاء، هذا الذي يقرأ ينقل فقط، ويكفيني أن أفهم ما قاله الفقهاء الثقات الذين أجمعت الأمة عليه. ابن مسعود ماذا قال؟ أصبحتم على الفطرة، أصبحتم على الفطرة، الفطرة الإسلام التوحيد، وإنكم ستحدثون، معناها أشار إلى ما يمكن أن يقع في حياة المسلمين من بلبلة فكرية تتناول الفقه، ستحدثون ويحدث لكم. فإذا رأيتم محدثة، وهذا يرجع أو نرجع به إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي روته السيدة عائشة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني من قال بحكم فقهي ليس له أصل لا في كتاب ولا بسنة ولا يرجع إلى اجتهاد ولا يرجع إلى أصول الفقه، مع ذلك وخاصة إذا كان مناقضا أو مناهضا لما ثبت بسنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول، يعني ارجع إلى ما كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم. وهذا يذكرنا بحديثه صلى الله عليه وسلم، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال وما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، يعني بمقدار ما تكون ملتزما بسيرته صلى الله عليه وسلم، بسيرة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ملتزما بالمذاهب الأربع، لأن المذاهب الأربع حكت لنا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ذلك أنك على المحجة وهو الهدي الأول. نقل القرطبي عن ابن عبد الله التستري أو قال ابن حجر، الشارع والسلف الصالح نهوا عن الابتداع وأمروا بالاتباع. كل ما ورد عما يتعلق بالسير والسلوك والتعبد والتفقه قالوا السلف الصالح، أصر على أن نأخذ ما كان عليه السلف الصالح. حيث نقول السلف الصالح، هناك فرق بين ما يسمى بالسلفية وبين السلف الصالح، السلف الصالح الرسول صلى الله عليه وسلم، والسلف الصالح الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. السلف الصالح أو السلفية ليست عبادة أو تشريع أو مجموعة من الأحكام الفقهية، وإنما فترة زمنية. إذا كنت على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة فأنت على السلف الصالح أو سيرة السلف الصالح. ولذلك أخبر السلف الصالح، بل دلنا كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام على أننا نتبع ولا نبتدع. القرطبي نقل عن عبد الله التستري قوله: عليكم بالاقتداء بالأثر والسنة، فإني أخاف أن يأتي عن قليل زمان إذا ذكر أو إذا ذكر إنسان للنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به بجميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه. القرطبي من قرون يبين أن الحق إذا ما أغفل أو غيب أو زور أو حل محله الباطل، السنة تصبح بدعة والبدعة تصبح سنة. إذا قلت أنه هذا من السنة يقول: كيف من السنة؟ نحن من 50 سنة، ليست المسألة من 50 و70 و700، المسألة هل ثبت هذا أم لم يثبت. ربما غيبت السنة، ولذلك في الأحاديث: من أحيا سنة من سنني فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. سنة أميتت بعدي، لذلك أن السنة يمكن أن تمات أو يميتها أناس، لكن يبقى كما أخبر صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ضارين على الحق حتى يأتي أمر الله عز وجل لهم كذلك، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن إذا غيب الحق وحضر الباطل واستحكم الباطل في سيرة الناس وفي عقولهم وفي أفكارهم، مع ذلك أن إعادة الحق إلى الحياة أمر عسير، بل ربما من يجيء بالحق ليقول هذا من الحق إنما يذم ويهان وينفر منه وينفر عنه. ولذلك نحن سمعنا صيحات من قريب تقول: نحن لسنا مطالبين بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ربما يقربون وتسلط عليهم أضواء القنوات، وربما يصبحون مستشارين بوظائف عالية ودخول عالي، لأنه ضال يضل، بل يوظف من أجل تمرير الضلالة بالمجتمع. حذاري أن تأخذ دينك إلا عمن علمت أنه على حق، وتعلم أنه على حق ما دام ملتزما بكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وربما جاء المبطل ليقول: أنا ملتزم بكتاب الله، لكن يشرح كتاب الله على غير ما كان عليه المفسرون. ربما يأتي بنمط ليقول: هذا فتح في التفسير، أحدهم قال للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه ليست على معناها المعروف عند الناس، ليست الرجال قومون على النساء، الرجال قومون على النساء ليست على ما مضى عليه السلف الصالح كله، هذا محدث، محدث يحتاج إلى غسل، لا يطهره وضوء على الإطلاق. قال الرجال قومون على النساء، الرجال بمعنى الرجال والنساء، هو هذا هذا. وتعجب المذيع، المذيع يمكن أفشل منه، تعجب قال له: كيف هذا؟ قال له: أبدا. وبدأ يدور ويلف وأدخله في الميكانيكا التي أخذ بها دكتوراه، وإذا به يضل حقيقة. إذن لابد من أن يظل أناس يذكرون بالحقائق وبالسنة لئلا تغيب عن الحضور، فإذا ما غابت ومضى عليها زمن وهي غائبة، إذا أردت أن تحضرها كأنما أتيت بخارق من الخوارق. يقول: فكن كما كان خيار الخلق، لا تكن كما كان شرار. حيث يقول كن كما كان الخيار، هو أمرك بأن تكون وأمرك ونهاك على أن لا تكون، هذا الفهم الآخر. هناك أشرار هناك أخيار، الأخيار هم المؤمنون أولئك هم خير البرية، والأشرار إنما هم الكافرون. الكفر من شر السلوكيات، أولئك هم شر البرية. ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، هؤلاء الذين يدخلهم الله عز وجل النار ويبحثون عمن كانوا يرمونهم بالشر وهم من الصلحاء، يأتون إلى الصالح يقول هذا شرير عليكم أن تحذروه، ويخوف الناس منه، وربما صفق الناس له لأنه قد حطم الأخيار. إذن فكن كما كان خيار الخلق، أي لا تكن كما كان شرار الخلق. قال لأن كل شر في ابتداع من خلف، لم تكن بدعة في زمن الرسول ولا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين الأولين، البدع إنما حدثت بعد ذلك وحدثت تباعا وفي ميادين مختلفة من الحياة. وهم من تأخر من الخلف السيء الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، كما قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. واعلم، وهذا نبسط القول فيه بشيء ليس كبيرا، البدعة إنما تعتريها الأحكام الخمسة. هذا الكلام رأي، ورأي راسخ، هناك من لم يقل بهذا، هناك يأخذ وليس على صواب من البداية بأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، علما بأن هناك بدع قد أذنت بها شريعة الله عز وجل، لكن ينبغي أن توصف البدعة الحسنة. بعضهم ألف كتاب بدعة حسنة وهجم هجوم عجيب، قال ما في بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة على الغالب، لكن هناك أمور قد ابتدعها المسلمون وسنأتي بأمثلة عليها إن شاء الله عز وجل. تعتريها البدعة الأحكام الخمسة. تارة تكون البدعة واجبة، واجبة لاحظ، وهذا ربما تقفز منه قلوب، وربما يشر الدم من أنوف بعضهم، مع أنه لو تأنى لنا لما تمنى من مثل ماذا. أعطينا مثال، إذا قرأت أنت في مصحف كتب في زمن الصحابة، موجود نسخ على فكرة، موجودة نسخة أو نسخ، مصحف عثمان لم يكن منقطا، لم يكن منقطا ولا منضبطا ولا في ضم ولا كسرة ولا فتحة ولا شدة، إذا لم تكن حافظا للقرآن لا يمكن أن تقرأ، لأنه بشر تقرأ بأشكال، ممكن تضع النون بدل الباء، يمكن تضع السين بدل الشين، وقل مثل هذا. إذا لم يكن القرآن منقطا، هل تنقيط القرآن الكريم بدعة بمعنى أحدث؟ نعم أحدث، لم يكن بزمن الصحابة، كانوا يقرؤونه لتمكنهم من اللغة ولأنهم سمعوا القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ضبط القرآن بدعة، وأنت لو قرأت الآن القرآن الكريم في أنماط من الطباعات، منها حتى الحرف من حيث الحكم الفقهي للتلاوة بيكون ملون، طلق إذا كان باللون، إذا كان باللون، إذا كان باللون، والله الصحابة ما عرفوا الألوان في حروف كتاب الله عز وجل. إذن تنقيط القرآن الذي يسر لنا أن نقرأ، وهذا من حسنات البدع حقيقة، وإلا ونحن نقرأ القرآن منقطا ومنضبطا وبكل ما يساعد على الضبط، وإذا به يخطئ ويخطئ ويخطئ، وخاصة العرب، الأعاجم حيث يتعلمون القرآن يتعلمونه بدقة عجيبة حقيقة، يعني يتعلمه دون ملحن بخلافنا نحن أصحاب اللسان العربي. يقول كضبط القرآن، مثل ماذا أيضا؟ أعطينا غير ضبط القرآن. قال تدوين الشريعة، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يكتب الحديث، وقد أذن مع النهي إلى بعض الصحابة فكتبوا، وهذا ثابت، يعني هناك الصحيفة الصادقة، هناك هناك هناك، وليس الموضوع الآن موضوع بسط، وإنما هي إشارات فقط. إذا لم يكتب الحديث لأن وسائل الكتابة كانت قليلة، وسخرت كلها من أجل كتابة القرآن الكريم حتى لا تتفرق الجهود، حتى تتجمع الجهود في ضبط كتاب الله عز وجل. ثم ضبطت الشريعة، صار في كتب فقه وكتب توحيد وكتب سيرة وكتب أخلاق وكتب تزكية وكتب كتب، الكتب هذه لم تكن في عهد الصحابة. لو أنك سألت أحد الصحابة رضي الله عنهم العلوم الشرعية ربما يقول لك كذا وكذا، لكن تفقير هذه، جعلها فقرات، تدوينها، وضع عناوين لها، أصول فقه لم يكن، ونحن بحاجة لأصول الفقه كي نتمكن من أن نجتهد لمن أهل الاجتهاد. إذن تدوين الشريعة كذلك من البدع الواجبة، قد تكون حرام، البدعة قد تكون حراما مثل ما هي واجبة، قد تكون حراما مثل المكوس، الضرائب الظالمة، مثل المحدثات المنافية للقواعد الشرعية، مثل المحدثات من عقائد فاسدة زائغة. من مثل أن يقال هناك من هو معصوم غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك من يقول أنا أتلقى عن ربي تبارك وتعالى، وربما اتخذ من سيرة الخضر في سورة الكهف منفذا لينفذ إلى وآتيناه من لدنا علما، هو يأخذ علم لدني، هو ما بحاجة لا المذاهب الأربعة والمذاهب الخمسة، ولا يحتاج حتى للأحاديث، مباشرة بغمض عينه وبينزل عن الوحي. هذا من البدع الخطير جدا القاتل، حتى من البدع الحرام، سواء في العبادات هناك بدع حرام، وسواء في المعاملات والحلال والحرام، أو في العقائد التي ابتدعها أناس ملئوا حقدا وضغنا على الإسلام وأهله. وأحيانا تكون البدعة مندوبة، مندوبة من مثل صلاة التراويح جماعة. قال عمر رضي الله عنه لما جمع الصحابة على صلاة التراويح، وأنتم تعرفون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة التراويح وائتم به بعض الصحابة، وفي اليوم التالي ائتم أكثر، وفي اليوم الثالث امتنع صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض على الأمة. ثم بعد انتقاله عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم إلى الرفيق الأعلى، دخل عمر فوجد كل واحد عم يصلي كما تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع هؤلاء في صلاة التراويح وجعلهم وراء إمام واحد، ثم قال نعمة البدعة هذه. طبعا الذين ينكرون هذا ويقولون كل بدعة ضلالة لا يقولون هنا البدعة بمعنى البدعة التي نحن نتحدث عنها. البدعة يعني شيء رائع جدا، يعني جميل، أنت مبدع، مبدع لا من أنك، لا من حيث أنك قد أحدثت. على كل قد تكون مندوبة جمعنا الآن صلاة التراويح في مشارق الأرض ومغاربها، بل صلاة التراويح 20 ركعة، هناك من قال ب8 ركعات، هناك من قال ب12 ركعة، ما زال الأمر مختلف، لكن في الأصل جمع الناس على صلاة التراويح لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. أحيانا تكون البدعة مكروهة، سواء كانت كراهة تحريمية أو كراهة تنزيهية، مثل زخرفة المساجد، تلك الزخرفة للتشغل. وهنا من يدخل ليقول أن عمر بن عبد العزيز لما أتي بالفسيفساء من أجل المسجد فنهى، فقيل له أنه الناس يدخلون في دين الله عز وجل ونحن في بلاد لم تكن بلاد إسلامية في الأصل، وهؤلاء ربما أخذت أبصارهم زخارف الكنائس، فلا مانع من تجميل بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. يعني هناك أقوال في هذا نحن لسنا بصدد. ومثل تزويق المصاحف، لو أنك قلت بقول يا أخي هذا كلام الله عز وجل، ما المانع أن أعتني به هذه العناية، بل أجعله من ذهب مثلا، لكن هذا من البدع، البدع التي لو أننا ما أقدمنا عليها لكان أولى. تارة تكون مباحة، وانت تتعجب الآن من المثال الذي ضربه الشيخ هنا على أننا إن شاء الله سنفرد كلاما حول هذا. قال من البدع المباحة اتخاذ المناخل للطحين للدقيق. ما كانوا يعرفون نخل الطحين، وكانت المخالة إنما تخالي الطحين، والآن والحمد لله رب العالمين رجعنا إلى شراء كيلو كيديين 3 من المخالة التي انفصلت عن الطحين ورددناها مرة ثانية إلى الطعام. ذلك أنهم كانوا أفهم منا في ميادين الصحة. لكن نخل، نعم الطحين نخل. هل عرف السلف الصالح يعني زمن الصحابي الآن حصرا، هل عرفوا المنخول؟ ما عرفوه، وإنما كانت مباحة. لماذا أبيح نخل الدقيق؟ قال لأنه من لين العيش ومن إصلاح العيش، وهو من المباحات، وبالتالي كل وسيلة تفضي بنا إلى تليين المعيشة دون أن نخرج إلى ما حرم الله عز وجل، إنما هذا من المباحات. مباشرة نرجع إلى ما ذكره العلماء الفقهاء. ذهب الإمام الشافعي والعز بن عبد السلام وأبو شامة والإمام النووي من الشافعية والإمام القرافي والزرقاني من المالكية وابن الجوزي من الحنابلة، لاحظ هذه التلوين الرائعة جدا، وابن عابدين من الحنفية، هؤلاء كلهم هذا نحن نقرره بقوة لأنه ما عليه الفقهاء، هؤلاء من أنماط من المذاهب الأربعة، ذهبوا إلى تقسيم البدعة تبعا للأحكام الخمسة، قالوا بدعة واجبة، وقالوا محرمة، قالوا مندوبة، وقالوا مكروهة، وقالوا مباحة، مثل ما جاء في الكتاب تماما، هذا كتاب موسوعة فقهية. ضربوا لكل من هذه الأقسام أمثلة، نقرأ وننتهي عندها إن شاء الله عز وجل. من أمثلة البدعة الواجبة الاشتغال بعلم النحو. والله لو سألت كل الصحابة مع فصاحة ألسنتهم تقول له ما المفعول فيه، نعم ما المفعول فيه، يذهب ذهنه لأول وهلة إلى أن فلانا قد ضرب فلانا وأحدث فيه شرخا في رأسه. ما المفعول معه؟ والله ما المفعول معه، ما المفعول لأجله؟ عم تكلم عن مفاعيل إحنا فقط. هل من فرق بين التمييز وبين الحال؟ أعطيني أنماط من الأحوال وكيف يأتي الحال مفردا وجملة وشبه جملة إلى آخره، والله ما بيعرف. لكن الآن علم النحو علم، ولا بد للذي يتصدر للاجتهاد من أن يكون متضلعا باللغة، ومن جملة تضلعه أن يتضلع بعطاءات الكلمة وببلاغة الكلمة بوسائل التعبير، كيف لا وهو يتعامل مع قمة البلاغة وهو كتاب الله عز وجل، وقمة البلاغة وهي سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. علم النحو الآن هو وسيلة حقيقة، ليس مقصدا في ذاته. أول ما بدأ النحو بدأ من أجل الضبط. ضبط ماذا؟ قال ضبط فهم، ضبط فهم كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك أن فهم كلام الله وفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حفظ الشريعة. ولما كان علم النحو وسيلة لحفظ الشريعة كان علم النحو واجبا، إذن هو من البدع الواجبة. ولا يتأتى حفظهما إلا بمعرفة النحو، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيضا تدوين، أي معنى آخر، مثال آخر، تدوين الكلام في الجرح والتعديل. ما كان يعرف الصحابة رضي الله عنهم ما يسمى بالجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل بدأ لما بدأ الأفاكون يضعون أحاديث وينسبونها للرسول عليه الصلاة والسلام، فطاردهم العلماء الجهابدة حيث وضعوا ما يسمى بالجرح والتعديل. من روى لك هذا الحديث؟ يقول فلان. ينظر في سيرة فلان الذاتية، ملفات، هناك كتب في الرجال من حيث الجرح ومن حيث التعديل. إذا علم الجرح والتعديل ما بيعرفه الصحابي، ما عرفه الصحابي. هل يقال ونحن ندون علم الجرح والتعديل أنكم مبتدعون؟ قال هذا من الواجب، لأن فيه ضبط قواعد الشريعة، ضبط المصادر التي نتلقى منها أحكام شريعة الله عز وجل. حفظ الشريعة إنما هو واجب، والجرح والتعديل إنما هو وسيلة أو سبب إلى ضبط الشريعة، وبالتالي لا بد من أن يكون هناك علم اسمه علم الجرح والتعديل، وهو من البدع الواجبة. هناك بدع محرمة من مثل مذهب القدرية، طبعا هذا في علم التوحيد. مذهب القدرية أنكروا أن يكون الله عز وجل عالما بالأشياء إلا بعد وجودها، وهو لا يخرفوا ونحمد الله عز وجل على هم كفروا ونحمد الله على أنهم قرضوا جميعا. صحيح هناك قدرية جزئية كالمعتزلة حيث قالوا إن الإنسان يخلق أفعال نفسه الاختيارية. أهل السنة والجماعة على أن الخلق من الله والكسب والاكتساب من هذا العبد الذي كلفه الله تبارك وتعالى، مذهب القدرية. ومذهب الخوارج أيضا الذين خرجوا على سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم وكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم، أيضا المجسمة. فرق كبير بين من يأتي إلى الآيات المتشابهات فيصرف ظاهرها عن ما يتوهم من معناها، وبين من يثبتها على ظاهرها، بل ربما وجدت الطامات فيما ذهب إليه المجسمة، وأنا ما أستطيع حقيقة أن أبين ما الذي قالوه في مثل هذا. عجيب من العجائب، يعني نظروا إلى الله عز وجل في غفلة عن قوله ليس كمثله شيء. من أمثلة البدع المندوبة إحداث المدارس، ما كان في مدارس، بناء القناطر وصلاة التراويح في المسجد الجماعة. ومن أمثلة البدع المكروهة زخرفة المساجد وتزويق المصاحف. وأما أمثلة البدع المباحة فمنها المصافحة، لاحظ هذا الكلام، المصافحة عقيب صلاة الصبح والعصر. بعض الأحباب هنا تقرر هذا كثيرا، وقد اتصل بعبد الكريم أحدهم وقال أنت مبتدع، خير إن شاء الله، قال أنت تدعو الله عز وجل بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، ولذلك حيث يجلس ويصلي معنا الرجل الله يجزيه الخير ويحفظه إن شاء الله، قال بعد ما منتهي من الصلاة يقوم قابزا ويخترق الصفوف دون أن يسبح حتى، خير إن شاء الله. يا أخي أنت لا تقول آمين، لا ترفع إيدك، لكن يرى أن هذا لون من ألوان الغضب الإلهي ينزل مباشرة بعد أداء الصلاة. هنا الفقهاء قالوا بدعة مباحة، المصافحة عقيب صلاة الصبح والعصر. هنا فقط ملاحظة، قال أنت مدام عم تدعو لماذا لا تدعو عقب كل الصلوات؟ قلنا نحن نترسم، أنا بدعو عقب كل الصلوات لنفسي، لكن نحن نترسم بعد صلاة الصبح وصلاة العصر، لأن الحديث إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يستلم ملائكة الليل من النهار وملائكة النهار من الليل في صلاة الصبح وصلاة العصر. فلعل الله عز وجل أن يقيد لنا دعاء يتفق مع حضور هؤلاء فيعرجون ليبينوا، بل يكتبون أن هؤلاء يدعون الله تبارك وتعالى، هذا لا مانع منه. لكن أحيانا يقع شطط حقا، وهذا يعني أحذر منه حذرا شديدا. أدخل المسجد بسلم عليك، إذا سلم عليك قبل الصلاة لا تسلم عليه، لا تصافحه بعد الصلاة، لئلا يظن أن المصافحة بعد الصلاة من لوازم الصلاة، هي ليست من لوازم الصلاة. هو جاء وأنا صليت العصر ثم قمت صافحت لا مانعة، لكن إذا التقيتك بباب المسجد أنت داخل وأنا داخل وسلمت عليك وسلم عليه بعد الصلاة، وخاصة إذا شعر من لم تصافحه بوحشة، هو لم يعد مباحا، كأنما أنت تركت سنة، لماذا يستوحش منك إذا لم تصافحه؟ هذه ملحوظات. وينبغي أن يعرف المسلم أن المصافحة مباحة، هنا قال مباحة من البدع المباحة، وهي قال بدع. ثم قال ومنها التوسع في اللذيذ من المآكل والمشارب والملابس، لكن ما دام في الحلال أن يتوسع لا مانع من هذا إن شاء الله عز وجل، وارجع إلى الاستعدادات. قسم العلماء البدعة المحرمة إلى بدعة مكفرة المحرمة وغير مكفرة، إلى صغيرة وكبيرة، وهذا ما يأتي وعندي أمثلة فقط ما أكثر منها إن شاء الله عز وجل. البدعة المحرمة منها مكفرة، والبدعة المحرمة منها ليس بمكفر وإنما هو حرام، ومنها بدعة محرمة يعني قريبة إلى الصغيرة وبدعة محرمة قريبة من الكبيرة. اتفق العلماء على أن البدعة في العقيدة محرمة وقد تتدرج إلى أن تصل إلى الكفر، إذا وصلت إلى الكفر مع ذلك أنها بدعة، وصلت إلى إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، كبدعة الجاهليين التي نبه عليها القرآن الكريم في قوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وقوله تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يك ميتة فهم فيه شركاء. هذه الأعمال الجاهلية كانت. وحددوا كذلك ضابطا للبدعة المكفرة، وهي أن يتفق الكل على أن هذه البدعة كفر صراح لا شبهة فيه. هذه نقطة مهمة جدا في الفقه، أحيانا لا يجمع الفقهاء على التكفير، ومن هنا ينبغي أن نكون حذرين. لو أن البدعة قد اتفق العلماء على أن صاحبها كافر، هذه اتفق العلماء على كفره، لكن لو ذهب بعضهم قال لا هذا ليس بكفر، لأنه أولها تأويلا يخرج المبتدع به عن كونه قد كفر ببدعته. لكن مثل أن يقال والله في تحريف في القرآن الكريم، كتب ألفت من قبل الضالين المضلين يذكرون أن القرآن قد حرف، هذه بدعة كفر، كفر بالاتفاق حيث ثبت. أو عدم براءة السيدة عائشة رضي الله تبارك عنها، التكذيب لكتاب الله تبارك وتعالى. البدعة في العبادات اتفق العلماء على أن البدعة في العبادات منها ما يكون حراما ومعصية، ومنها ما يكون مكروها، إلى أن يأتي بهنا نماذج. نسأل الله عز وجل أن يقينا من الابتداع وأن يجعلنا في سنن الاتباع، كما أخبر الصديق بداية الحديث قال: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. وإصرارا على الاتباع أبى إلا أن يرسل أسامة بن زيد رضي الله عنه مع طلب الصحابة أن يؤخر فقط لا أن يلغي. كيف أحل راية عقدها الرسول عليه الصلاة والسلام، علما بأن الرأي الذي طرح بالتأخير رأي وجيه من حيث الحكم العقلي، فأراد أن يسد الباب على الأمة كلها من أن تفعل أمرا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بناء على اجتهاد ورؤى. قالوا: إن الشر قد ذر بقرنه في الجزيرة العربية وبدأت الردة، وأنت ترسل جيشا ليس لدينا سواه، والله لا يدخلن هؤلاء إلى المدينة فيكون ما يكون من الويل. قال: والله لو جرت أمهات المؤمنين بأرجلهن في الشوارع ما كنت لأحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بذلك بركة، لأنه متبع وليس بمبتدع. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.